موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما معنى إخلاص النية. إخلاص النية هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وفي الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وقد تنوعت عبارات السلف فيه، فقيل أي في الإخلاص يعني هو إفراد الله بالقصد في الطاعة، وقيل تصفية الفعل والعمل من ملاحظة المخلوقين، وقيل ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله عز وجل ولا مجازيا سوى الله عز وجل، وقيل غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.